اي نعم، لانك مامور بحفظ نفسك والدفاع عنها. يعني ليس في سبيل الله انه خاص بقضية الكفار، هنا يصح ان يكون في سبيل الله كل شيء ما الله به فهو في سبيله. نعم، وبقاء المسلم فيه على كلمة الله. نعم خالد. ايش لان نيته ما هو صحيح، لانهم يوم القيامه يعترفون بالايمان ويؤمنون حقا. نعم لا يظلمون. إيه هذه قلنا بيت هذه من بقيه الخطاب، قل متاع الدنيا قليل، يعني قل لهم متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى وانتم لا تظلمون. إيه؟ اذا قلنا ان من الله ولا تظلمون فتيله صارت خطابا حتى للرسول، وخطاب الان مع الكفار. واضح؟ قلنا او للاغراض ولتحقيق ما سبق، وقلنا هل تاتي للشرك في كلام الله عز وجل؟ لا، يا كلام الله لا تاتي في كلام الله، لا تاتي في الشرك، لا تاتي. نعم للتنويع والاغراض، يعني التنويع قلنا يعني بعضهم مثل خشن الله وبعضهم عشان في الاغراض شيء، يعني 100,000 بل يسجدون. قد يقول قائل ان الله عز وجل يعني علم أنه مئة ألف، فبعد ذلك تبين لهم أنهم يزيدون فقال بل يزيدون. كمن يقول قد يولد قول يولد هذا الكلام، وش يقول؟ يعني الآن عندنا كلام المخلوق يقول هذا الشيء يعني بالعدد، يقول هذا 10، فبعد ذلك تبين له أنه أخر يقول بل 12. لكن هل يمكن هذا في كلام الله؟ لا يمكن، ولكن كيف نحن نرد على إذا قلنا أنها تأتي للإضراب؟ نعم، الإضراب نوعي، إضراب بطال وإضراب انتقال، وإضراب انتقال، هذا انتقال، وهو معنى نبطل الأول وجاب الثاني، المعنى معنى لا يجب تحقق هذا الأمر أنهم لا يمكن أن ينقصوا عن 100,000. والتحقيق وصل الشيخ؟ هذه اختارها ابن القيم. ألا يكون فيها نفس الإضراب؟ لا هذه ما يرفع. المعنى أنه 100,000 ولا يزيد. تحقيق ما سبق. أي إذا قلنا تحقيق سبق ما سبق، فالمعنى أنه 100,000 ولا يزيد. لكن أتى بقول أو يزيدون تحقيقا لما سبق. يعني لا ينقص. يعني لا ينقص. نعم. أي. نقول سبب النزول، يعني العلماء تكلموا وسموا أيضا الذي قالوا الكلام سموا، فما دامت المسألة واقعة وأن المسلمين في مكة كان عندهم حمية قوية ضد قريش الذين امتهنوهم وظلموهم، ثم بعد ذلك يعني ضعفت نفوسهم، لأن المنافقين أصلا ما طلبوا القتال، أصلا ما طلبوا حتى قيلهم كفوا أيديكم، وكلمة قيلهم كفوا أيديكم معناه أنهم طلبوا ولكن قيلوا كفوا أيديكم. نعم. أحيانا تنصب ويكون الثاني حالا. لو قلت نعم، لو قلت رأيت زيدا قائما بعين نصبت الآن، لكن الثاني ماذا نعم حال هنا ثلاثة. ايش اي